تحية للرائع جدا الأستاذ محمد وردي. وعلى يعني كل حال ما كانت ضمن البرنامج يعني احنا عملناها تسجيل الصوت, فأتمنى أن تنظركم إن شاء الله. والبراءة يا حدود الناسي وفي طبعا دول روتي الشعر انت يا رب المحاسن والبراءة والوداع انت يا رب المحاسن والبراءة والوداع إشارة من جفونا كم جدال كم عن وطاع يا أمير المتسل لو تسلح جنوبك يا أمير يا أمير المتسل لو تسلح جنوبك كل ساعة كل لحظة وكل يوم مشتاق أشوفك يا أمير شكرا جزيلا.